السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل على أن يسر هذا اللقاء بقدوم إخواننا المشائخ جزاهم الله خيرا لزيارة إخوانهم وأبنائهم، فنسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بمثل هذه اللقاءات، ويجعلها ربنا عز وجل لوجهه خالصة. وبمثل هذه اللقاءات أيها الإخوة طلبة العلم، يحصل النفع العظيم من بث العلم النافع والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن يعين بعضنا بعضا. فطالب العلم ينتفع غاية الانتفاع بمثل هذا اللقاء، إذ يجمعه بمشائخه ويستفيد مما حصلوا ومما خبروا أيضا. فخبرة الشيخ في غاية الأهمية، فهي تختصر عليك الزمن وتقتطع عليك التطواف. وكنا عند أن كنا ببلاد اليمن، إذا ما حصل لقاء لمشائخ الدعوة هنالك في مسجد شيخنا أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته، كان إذا ما حصل لقاء بين مشائخ السنة كنا نعده مغنما. والحق أن التزاور كما تعلمون فضله عظيم، ففي موطأ مالك من حديث معاذ ابن جبل أن الله عز وجل يقول: حقت محبتي للمتجالسين فيا وللمتآخين فيا وللمتزاورين فيا. فزيارة أهل العلم مباركة نافعة، فإننا نشكر إخواننا المشائخ على تلبية هذه الدعوة لزيارتنا. ثم بعد هذا فالكلمات إن شاء الله ستكون على وجه يحصل به الفسحة لجميع المشائخ بإلقاء ما تهيأ لهم، ونسأل الله التسديد للجميع. المشائخ الذين هم ضيوف عندنا: الشيخ أبو عبيدة أحمد الشهوبي، كذلك أيضا الشيخ أبو حذيفة رمضان المقلفطة، وكذلك أيضا أبو أحمد حميد أيوة نعم، ومن صاحبهم من مصراتة، وها هنا أخونا الشيخ أبو عبد الله محمد الأنقر، فحي الله جميع من زارنا ومن كان برفقتهم وصحبتهم. نبتدئ إن شاء الله مع الشيخ أبي عبيدة أحمد في إلقاء كلمته، فنسأل الله له التوفيق والسداد، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره على ما من به علينا أو علي وعليكم أن هدانا إلى صراطه المستقيم ووفقنا إليه وأخذ بنواصينا إلى صراطه الذي نصبه لعباده وأمرهم باتباعه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإن وفق العبد إلى السنة وإلى سلوك هذا الصراط فهذه أجل نعمة وأعظم نعمة. يقول بعض السلف: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في أهل الملل. وجاء عند الترمذي وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الغداة وهي صلاة الفجر، قال: ووعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله أوصنا. فكأنها موعظة مودع وعظهم رسولنا عليه الصلاة والسلام بموعظة فوجلت منها قلوبهم وفاضت عيونهم بالدمع، وكانوا من أحرص الناس على الخير والهدى رضي الله عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، وهذا هو حق الله على عباده، وأوصيكم بالسمع والطاعة، وهذا هو حق ولي الأمر. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ثم قال: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. بين نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن البدع ستخرج في هذه الأمة، وسيقع الانحراف عن الصراط المستقيم. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وقع ذلك، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فما مات الصحابة إلا وقد ظهرت أو قد ظهر قرن الخوارج وخرجوا على علي رضي الله تعالى عنه. وما مات الصحابة إلا وخرجت القدرية في العراق، وما مات الصحابة إلا وخرجت السبئية الرافضة وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي عليه الصلاة والسلام خط لأصحابه خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط على جانبيه خطوطا صغيرة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السبل، قال هذا صراط الله وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث العرباض بين لهم أن الخلاف سيكون وأن الشر في هذه الأمة سيقع، فأرشدهم إلى سفينة النجاة وإلى سبيل النجاة، فقال فعليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، ثم قال في آخر الحديث وإياكم أسلوب تحذير وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وجاء في صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبته بقوله عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فنبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع وحذرنا من الأهواء، ففي صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة لما قرأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فيا من وفقت إلى السنة ويا من وفقت إلى الصراط المستقيم عليك أن تفرح فرحا محمودا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن هداك رب العالمين واصطفاك وأخذ بناصيتك إلى هذا الصراط المستقيم، فالله يهدي من يشاء فضلا، لا بحولك ولا بقوتك وإنما هو توفيق من الله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم استشعروا هذه النعمة العظيمة فكانوا يقولون لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فعليك أن تشكر ربك وأن تفرح أن جعلك من أهل هذا الصراط المستقيم. قال أبو العالية رحمة الله عليه من الله علي بنعمتين، أن أنعم الله علي بالإسلام ولم يجعلني رافضيا. فاحمد الله واشكره على ما من به عليك، وعليك أن تستشعر هذه النعمة وأن تشكر ربك عليها، لئن شكرتم لأزيدنكم. وعليك أيضا أن تخشى على نفسك من مضلات الهوى ومن الوقوع في الفتن والأهواء والبدع، فإياك أن تأمن مكر الله أو أن يدخل في قلبك العجب والغرور. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اصرف قلبي على طاعتك، فعليك أن تسأل الله جل وعلا أن يهديك وأن يسددك، فأنت في كل ركعة تسأل هذا المطلوب العظيم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم أن جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، أن جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اهدني وسددني. فعليك أن تعض بنواجذك، أن تعض بنواجذك على السنة وعلى منهج سلف الأمة في زمن قد تكاثرت فيه الأهواء وتنوعت فيه البدع، بل وتكالب أهل البدع على أهل الحق. فإياك إياك أن تكون من وقود فتنتهم ومن حطب فتنتهم، بل عليك أن تأخذ بأسباب الثبات على هذا المنهج العظيم، وأن تفر من البدع والأهواء كفرارك من الأسد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا معظمين لسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، قائمين بها تعلما وتعليما وتفقها ودعوة. فهذا أبو بكر قال: والله إني أخشى على نفسي إن تركت شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أخشى على قلبي أن يزيغ. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس في وصف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال فيه: وكان وقافا عند حدود الله، وكان وقافا عند حدود الله. وقال علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري: والله لا أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس. وكان الزهري يقول: أدركنا علماءنا يقولون لنا إن الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الفتن، نجاة من الوقوع في البدع والأهواء، نجاة من سخط الله وعذابه يوم القيامة. فالله الله في الثبات على هذا المنهج بإخلاص النية وحسن القصد، وأن نبتغي بذلك وجه الله، وأن نبتغي بذلك وجه الله، وأن نحقق هذا الأصل العظيم وهذا الركن الركين، وهو الإخلاص وصلاح القلوب وصدق النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. من أسباب الثبات طلب العلم وتحصيله والحرص عليه، فإن طلب العلم نجاة لك من الفتن ونجاة لك من غوائلها. فإن من الإخوة عفى الله عنا وعنهم حلق العلم بين أيديهم والدروس بين أيديهم فيعرضون عنها ويشغلون أنفسهم عن هذه الدروس بما لا يعود عليهم بالنفع في أمور دينهم ودنياهم. ونخشى أن يكون هؤلاء من أولئك الذين قال فيهم من أولئك أو من ذا نخشى أن يكون هذا الرجل كالذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فالثالث أعرض فأعرض الله عنه. فإياك أن تعرض، ومعالم العلم قد قامت بين يديك، فعليك أن تستفيد واعلم أن العلم يحصنك وأن العلم يبصرك. بل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل العلم والبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن أردت الثبات فتعلم السنة وما يضادها من البدع والأهواء، وتعلم التوحيد وما يضاده من الشرك ووسائله وذرائعه، أن تتعلم الحلال والحرام. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب عليها الإمام البخاري بابا في صحيحه، باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر هذه الآية ثم قال: فبدأ بالعلم. فإياك أن تكون من أهل الجهل وممن يعرض عن العلم، بل عليك أن تحرص على حضور الدروس والحلق من حفظ لكتاب الله ومن مذاكرة في سنة أو في كتب أهل العلم التي تبين الحق وتحذر من الباطل من البدع والأهواء وغيرها. عليك بسماع كلام أهل العلم وبالاستفادة منه، فإن العلم سبب من أسباب الثبات في الفتن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى والخير، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يدفع عنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين الشرور والفتن والمحن. وأترك الكلام لبقية المشايخ، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا الاجتماع وهذا اللقاء في بيت من بيوت الله عز وجل. في هذه الاجتماعات معاشر الإخوة قوة لدعوتنا، واجتماعا لكلمتنا، وسرورا لإخواننا، وغيظا لأعدائنا، وتحقيقا لأمر ربنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نسأل الله عز وجل أن يجازي من كان سببا في هذا اللقاء أن يجزيه الله خيرا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. معاشر الإخوة، لا يخفى عليكم ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من الحث على حسن الخلق والترغيب فيه والثناء على أهله وذكر الجزاء العظيم لمن نال هذه المرتبة العظيمة. هذا موضوع نحن بحاجة إليه المتكلم والسامع، وبخاصة نحن في وقت صار سوء الخلق عند كثير من الناس منقبة وشجاعة ورجولة، وصار حسن الخلق عند كثير من الناس جبنا وخورا وضعفا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل الذي وصل إليه كثير من الناس. ربنا في كتابه الكريم أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ويقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ويقول الله جل وعلا كذلك لنبيه: واخفض جناحك للمؤمنين. ويقول: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهكذا عباد الله، جاء الثناء والأمر على أهل الأخلاق الحسنة كقوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وكقوله: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وأثنى الله جل وعلا على أهل الأخلاق الحسنة في قوله تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الآيات وغيرها كثير معاشر الإخوة تدل على منزلة حسن الخلق ورفعة درجته وأهميته في حياة المسلم. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة المتكاثرة في الحث عليه والترغيب فيه، فقد جاء عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وجاء عند الترمذي من حديث معاذ، وعند ابن عساكر من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الفوائد جمع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم التقوى وحسن الخلق، فبتقوى الله يصلح ما بينه وبين الله عز وجل، وبحسن الخلق يصلح ما بينه وبين الناس. فتقوى الله موجبة لمحبة الله عز وجل، وحسن الخلق داع للناس إلى محبته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا إن دل معاشر الإخوة فإنما يدل على منزلة حسن الأخلاق، ومما يدل كذلك عليها ما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه. بحسن خلقك أيها المسلم تبلغ درجة الصائم القائم. ولهذا لما كان منزلة حسن الخلق منزلة عظيمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون ممن يحسن الله خلقه. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود وهو في صحيح الجامع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا يدل على مرتبة حسن الخلق معاشر الإخوة. ومما يدل على مرتبتها ومنزلتها ما جاء في صحيح الجامع وهو عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني، إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا أسوأكم أخلاقا. فهذا يدل على مرتبة حسن الخلق أيها المسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وليكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. بسط الوجه وحسن الخلق. وجاء عند الطبراني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يعطى أحد شيئا مثل حسن الخلق. لم يعطى أحد شيئا مثل حسن الخلق. فهذا حافز لنا معاشر الإخوة أن نتسابق وأن نتسارع أن نحسن أخلاقنا وأن نكون من أحسن الناس أخلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هذا يدل على أن حسن الخلق له مرتبة عظيمة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص أن تحسن خلقك، أن تحرص أن تكون من أحسن الناس أخلاقا. فإن حسن الخلق سبب من أسباب راحة القلب. ذكر الماوردي عليه رحمة الله عن بعض الحكماء أنه قال: حسن الخلق هو له راحة في نفسه والناس منه في سلامة، والناس منه في سلامة. وسيء الخلق، وسيء الخلق هو في مع الناس في ابتلاء وفي نفسه في عناء. هو مع الناس في ابتلاء وفي نفسه في عناء. نسأل الله السلامة والعافية. وكان السلف عليهم رحمة الله يحرصون كل الحرص أن يحسن الإنسان خلقه، حتى كان لبعضهم جارية سيئة الخلق، فقيل له في ذلك قال: إني أكتسب معها حسن الخلق. فإنها إن كانت ضيقة الصدر فإنه يحاول أن يوسع صدره. إذا كانت شرسة الأخلاق فإنه يصبر ويتواضع ويرفع نفسه عن أخلاقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ولهذا ذكر بعض المفسرين عند قوله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أن الأحنف بن قيس عليه رحمة الله، أن الأحنف بن قيس كان عنده أضيافه، فجاءت جارية له بصحفة فيها مرق حار، فلما وصلت عنده عثرت فإذا بالصحفة تسقط على الأحنف بما فيها، فغضب الأحنف بن قيس عليه رحمة الله لما رأى ما رأى، وذلك عند أضيافه، فقالت له هذه الجارية: يا سيدي، إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. قال: قد كظمت غيظي. قالت: ويقول بعدها: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قال: ويقول بعدها: والله يحب المحسنين. قال: أنت حرة لوجه الله عز وجل، أنت حرة لوجه الله عز وجل. ولهذا جاء في ترجمة الإمام أحمد عليه رحمة الله، قال الراوي: كان يحضر مجلس الإمام أحمد زهاء 5000، أصحاب المحابر أقل من 500، أصحاب المحابر الذين يكتبون أقل من 500، والبقية يأخذون من خلقه وسمته وسكينته عليه رحمة الله. وذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه مناقب الإمام أحمد عن أبي بكر ابن المطوع عليه رحمة الله، قال: اختلفت إلى الإمام أحمد 12 سنة وهو يقرأ الموطأ على أولاده، ما كتبت منه حديثا. 12 سنة وهو يذهب إلى الإمام أحمد ويجلس، لم يكتب منه حديثا. ماذا يصنع؟ كان يأخذ من خلق الإمام أحمد، وكان يقتدي به عليه رحمة الله، ويأخذ منه السمت. ولهذا جاء رجل في حلقة الإمام أحمد فجعل يسب الإمام أحمد، فقال له بعض طلابه: ألا ترد عليه يا إمام؟ قال: فأين قول الله سبحانه وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ معاشر الإخوة، إن سوء الأخلاق قد انتشر في أوساط كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فعليك أيها المسلم أن تجاهد نفسك وأن تتقي الله في نفسك مع إخوانك ومع أشياخك، فإن السلف عليهم رحمة الله كان لهم منزلة عظيمة في حسن الخلق، وبخاصة مع أشياخهم. جاء عن ابن عباس أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أراد أن يركب راحلته، فجاء ابن عباس ومسك له بالغرز، فقال: أخر عني يا ابن عم رسول الله. فقال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. ويقول قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني عليه رحمة الله: كنت أتمنى أن أرى أحمد بن حنبل، فجئت فلقيت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فجلس أحدهما عن يميني والآخر عن شمالي، وكنا نتذاكر، فإذا ذكرت حديثا جاء أحمد بن حنبل وجلس أمامي وجعل يكتبه ثم يرجع إلى مكانه، كلما ذكرت حديثا جاء الإمام أحمد وجلس أمامي وجعل يكتبه، فقلت: يا أحمد، اجلس مكانك واكتبه. قال: لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأترك الكلمة لمن بعدي من المشايخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما قاله الأشياخ، وأن ينفعنا وإياكم كذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، بعد ذي بدء، فإني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا سواء السبيل. فإن نعم الله لا تحصى، وفضله لا يستقصى، فهو المنعم بكل النعم ربنا جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنشكره سبحانه وتعالى، ونسأله المزيد لنا ولجميع المسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوتي الكرام، إن مما تجدر به الإشارة أنه ينبغي للمسلم أن يكون له دورا أمام هذه الدعوة، ينبغي أن يكون له دورا إيجابيا أمام هذه الدعوة المباركة، ينبغي أن يكون له دورا إيجابيا أمام دين الإسلام، لأن هذه مسؤوليتكم إخوتي الكرام، وقد أودع الله تبارك وتعالى هذه الأمانة في أعناقكم، فينبغي لكم أن تروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا، وينبغي لكل واحد منا أن يحدد الهدف ويحدد الغاية، فإذا عرف الهدف وعرفت الغاية هب للعمل وللدعوة لهذا الدين. وكذلك ينبغي لنا أن نعلي الهمة، وأن نشمر على ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة لإعلاء دين الله تبارك وتعالى. وينبغي لكم إخوتي الكرام، وينبغي لنا جميعا أن نغار على دين الله تبارك وتعالى غيرة دافعة إلى علو الهمة، دافعة إلى محاسبة النفس، غيرة منضبطة بضوابط تعاليم الإسلام، ليس غيرة يصحبها الهوى أو يصحبها أهل المناهج المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، أو غيرة تكون مصحوبة بالعواطف أو بالذوق أو بالكشف، أو غيرة مصحوبة بالهوى. لا، كل هذا باطل، وما ضلت جميع الفرق إلا من هذا الباب. فينبغي أن تكون لنا همة عالية، نحاسب أنفسنا ونعلي همتنا، ونغار على ديننا غيرة مضبوطة بتعليم الإسلام، غيرة تنهض بالرجل إلى علو الهمة وتشمير ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة لإعلاء كلمة الله. أخي الكريم، لقد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن تكون مع الهمل. وما ساد من ساد من علماء السلف قديما وعامة علمائهم كانوا من الموالي، ما ساد من ساد من سلف الأمة من علمائهم قديما وحديثا إلا بالديانة والرواية بعد توفيق الله عز وجل لهم، وهذا هو السؤدد العظيم. وانظر مثلا الشيخ ابن باز مع كبر سنه، وانظر إلى جدك وجدي، من الذي ساد وبماذا ساد؟ بالديانة والرواية. وانظر أين تاريخ يعني جدك وجدي أمام هذا الدين، إنه لحق لأهل العلم أن يسودوا بالديانة والرواية. فهذا الأمر الذي ينبغي أن يشمر إليه الإنسان ساعد الجد والاجتهاد، وما بلغ السلف والصحابة النبلاء والسلف النجباء والأئمة الفقهاء ما بلغوا من درى القمم وقسب السبق بين الأمم إلا بالرحلة في طلب الحديث وتحصيل العلوم والمعارف، ما بلغوا إلا بهذا، ما بلغوا إلا بالرحلة في طلب الحديث وتحصيل العلوم والمعارف، بلغوا ذرى القمم وقسب السبق بين الأمم. إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث به أن العز في النقل في الترحل لطلب العلم، إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث به أن العز في النقل، إذا نام غر من الليل فاسهري وقم للعلا والمعالي وشمري. إخوتي الكرام، إن علو الهمة مطلب نبيل وشأنه عظيم، فينبغي لنا أن نشمر على ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة في طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وإخلاص العمل به لله تبارك وتعالى. فالواجب علينا إخوتي الكرام أن نجبر الكسرى وأن نعلي الهمة، فإن علو الهمة مطلب نبيل وشأنه كبير. وقد قيل: ولن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقيل: من طلب العلوم من غير كد سيدركها إذا شاب الغراب. من طلب العلوم من غير كد سيدركها إذا شاب الغراب. وصدق ابن القيم إذ يقول: أن المسافر إذا نام الليل كله متى سيصل؟ إخوتي الكرام، الذي يجب علينا هو علو الهمة، وأن نستيقظ من غفوتنا ومن الغفلة التي ألمتنا ومن هذه الدنيا التي دارت علينا، وأن نعلي كلمة الله تبارك وتعالى بجهود جبارة داعية لله تبارك وتعالى على منهج قويم، منهج السلف الصالح. وهذا هو أسمى المطالب وأعلاها، أن يختارك الله تبارك وتعالى داعية خير، ولأن يهدين الله بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب عندما أرسله لفتح خيبر، عندما عجز عنها من عجز، قال له: لأن يهدين الله بك رجلا واحدا خير لك من حمور النعم. ولهذا يقول ابن القيم إخوتي الكرام: المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صادقة. فالهمة إذا كانت عالية تعلقت به وحده دون ما سواه، والنية إذا كانت صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليها. فالهمة العالية تفرد لك المطلوب، والنية الصحيحة تفرد لك الطريق. الهمة إذا كانت عالية تتعلق به وحده دون ما سواه، وتفرد لك الطريق دون أن تنظر إلى غيره، والنية إذا كانت صحيحة سلك العبد الطريق الموصل إليه، الطريق الصحيح. ولهذا يقول ابن الجوزي: من علامة كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني. ولا شك أن من علت همته يختار المعالي، والدنيا إخوتي الكرام سباق، سباق إلى المعالي، فينبغي لذي الهمة العالية ألا يقصر، فإن سبق فهو المطلوب، وإن كب جواده عذر ولم يلم. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، وأيقن أنا لاحقين بقيصرا، فقلت لا تبكي عينك، وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. إخوتي الكرام، أشرف ما أشرف الإنسان نفسا أعلاهم همة وأرفعهم قدرا. ولهذا عالي الهمة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحة أبدت عورته وأبدت عيبه وكشفت أمام الناس عورته. ولهذا جعل العلماء من أداب طالب العلم علو الهمة وعدم التسويف، لأن التسويف أمره خطير، داع للخمول، داع للكسل، داع للعجز، وهو جند من جنود إبليس. فمن أداب طالب العلم أنه عالي الهمة ولا يرضى بالقليل مع إمكان الكثير، وأنه لا يتأخر عن تحصيل فائدة وإن قلت، وإن أمن حصولها بعد حين لا يتأخر عنها ويقبل عليها وإن كانت قليلة. وأما الساعة الأخرى الثانية التي أمن فيها حصول هذه الفائدة فإنه سيتحصل على فائدة أخرى. وإن للتسويف أمور غير محمودة العاقبة، لأنه داع للكسل وللفتور ولضعف الهمة الذي ألم بكثير من الشباب. سأقرأ وسأنظر وسأراجع كله، وتضعف همته في تحصيل العلوم والفوائد. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وكنت أتوقع الوقت يسع لقول الله تبارك وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ولقول الله تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ولكن لعل تكون في مجلس آخر. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي وفقني للقاء إخواني من أهل السنة، لقاء إخواني أهل السنة والجماعة السلفيين أهل الأثر أهل الغربة. المؤمن يسر بلقاء إخوانه ويفرح بلقاء إخوانه ويستبشر بلقاء إخوانه، لأننا جميعا على كتاب وسنة وعلى فهم سلف الأمة. نحن نجتمع في هذا اللقاء نتذاكر ونتدارس ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر ونتواصى بالمرحمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. هذه المجالس تطيب بها النفوس وتنشرح لها الصدور. هذه المجالس حفظكم الله تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، تتنزل فيها السكينة، وتذكر في الملأ الأعلى. تصوروا أن الملائكة تحفكم، هذا من توفيق الله عز وجل لنا جميعا أن هدانا إلى هذه المجالس. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. المؤمن يتقوى بهذه المجالس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم من حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: يد الله على الجماعة. أنا سعيد وفرح جدا بلقاء أخواني سلفيين، وأنا أقرأ عليهم آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى يتبين فيهما سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. يقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال العلامة عبد الرحمن السعدي نصر الله أن يرحمه: نوضحها ونبينها ونميز بين طريق الهدى من الضلال والغي من الرشاد ليهتدي بذلك المهتدون ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه. ولتستبين سبيل المجرمين أي الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإن سبيل المجرمين إذا اتضحت واستبانت أمكن اجتنابها والبعد عنها. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، من لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبل له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين. وهذا من كمال فقه عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة المسلم بدين الجاهلية هو مما يعرفه بدين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. معرفة المقالات والمذاهب مما يعين على حفظ الدين والسلامة من المبتدعين، وإلا انتحل العبد الباطل وهو لا يدري. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال أحد السلف: لا يفلح من لا يعرف اختلاف الناس. قال العلامة عبد الرحمن السعدي معلقا على قول الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب: قال: من أكبر نعم الله على عبده أن يرزقه العلم النافع ويعرف الحكم بين الناس في المقالات والمذاهب وفي المشاحنات والخصومات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف إذا هدي إليه. ومما يعينكم على معرفة الباطل القراءة في كتب الردود. كتب الردود تصان بها الشريعة، كتب الردود آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر الضاحضة للباطل. كتب الردود فيها الفقه الصحيح والعقائد الصحيحة، كتب الردود فيها المناهج، كتب الردود تميز بين السنة والبدعة وبين الحق والباطل وبين الهدى والغي. كتب الردود فيها جزء مهم جدا من طلب العلم. كتب الردود أوضح موطن تظهر فيه السنة. كتب الردود مقتضى بالعلم. كتب الردود كما قال سماحة الوالد الشيخ ربيع نسأل الله العظيم أن يحفظه وأن يبارك في عمره، قال: كتب الردود هي العلم الحي النابض. كتب الردود فيها ضوابط وتقاسيم يستفيد منها طالب العلم. كتب الردود كتب جهاد. كتب الردود كتب طيبة، وكثير من الناس لا يحمي نفسه من الباطل إلا إذا قرأ كتب الردود. كيف ستحمي نفسك من مقالات أبي الحسن؟ وكيف ستحمي نفسك من مقالات عرعور ومن مقالات الحلبي ومن مقالات أهل الإفراط والغلو والتنطع، مقالات الحجوري ومقالات الحداد؟ كيف ستحمي نفسك من ماذا؟ من مقالات الصوفية والأشاعرة والكلابية. كيف ستحمي نفسك من ماذا؟ من مقالات الخوارج والتكفيريين وبزعمهم أنصار الشريعة. كيف ستحمي نفسك من المعتزلة والمرجئة والجهمية؟ كيف ستحمي نفسك من، بارك الله فيكم، من جماعة التبليغ صوفية عصرية؟ كيف ستحمي نفسك من السرورية والقطبية؟ كيف ستحمي نفسك من هذا الباطل؟ هؤلاء جميعا يتكالبون على الأمة، يتكالبون على أهل السنة، يريدون إسقاط السنة وإسقاط المنهج السلفي. الأمر خطير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة. نحن الآن حفظكم الله بحاجة ماسة إلى معرفة السنة ومعرفة المنهج السلفي ومعرفة دعوة أهل السنة والجماعة ومعرفة أصول الدعوة السلفية على وجه التفصيل علما وعملا. وأيضا نحن بحاجة إلى معرفة الشر على وجه التفصيل علما وعملا. ابن القيم رحمه الله ذكر أقسام الناس في كتابه الماتع الفوائد، ذكر قسم من الناس من استبان له سبيلان، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، على وجه التفصيل علما وعملا. وهؤلاء أعلم الناس وأنفع الناس، وهؤلاء أفضل الناس. وذكر قسم ثاني، قسم ماذا؟ من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، لا يعرف سبيل المؤمنين ولا يعرف سبيل المجرمين، وهؤلاء بسبيل المجرمين أسلك ولها أظهر. وقسم من يعرف سبيل المؤمنين مفصلة ويعرف سبيل المجرمين مجملة. وقسم الرابع من يعرف سبيل المؤمنين يعرف الخير مجملة ويعرف الشر مفصلة. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تعرف سبيل أعدائه لتجتنب وتبغض، كما أنه يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. نحن بحاجة ماسة إلى معرفة المنهج ومعرفة السنة ومعرفة ماذا سبيل المؤمنين ومعرفة طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وطريقة أصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب نكمل بعد الصلاة، هذا وين بدأنا؟ هذا شوي بنسخن شوية، خلي بعد الصلاة نكمل خلاص إن شاء الله. طيب أظن أن الوقت قد اقترب لإقامة الصلاة، لكن نعم إيش تقول؟ أربع دقائق. حياك الله. طيب الكلام الذي كان يعرضه أخونا الشيخ أبو أحمد في غاية الأهمية، ووددت أنه لم يقطع لمسيس الحاجة إليه، فعند أن نتكلم بالدعوة إلى الكتاب والسنة هذا أصل أصيل، وعند أن نتكلم بتفاصيل من يخالف السنة وهو يظهر أنه من أهلها يتميز هنا السلفيون الصادقون. وإذا تأملت في أحوال الكثيرين فهم يحملون شعار الانتساب إلى السنة، بل المنهج السلفي وهو انتساب زائف مكذوب، وبعضهم يطول مكثه بين السلفيين تغريرا وخداعا لحكمة يريدها الله عز وجل. ثم بعد هذا يتجلى أمره على أيدي العلماء المتبصرون، فتفاصيل ما أشار إليه أخونا الشيخ أبو أحمد في العناية بكتب الردود ومعرفة سبيل المجرمين والاقتراب من خبايا هؤلاء ومكر هؤلاء وخداع هؤلاء وزيف هؤلاء من أهم ما ينبغي أن يعتني به طلبة العلم. وكم قد سقط من طلاب العلم بسبب الجهل بمداخل هؤلاء ومخارجهم لقمة سائغة، وكم من تائه لا يدري أين يضع قدمه بسبب عدم التبصر بمسالك هؤلاء. فالقوم يحسنون الخداع والمكر، وبئس الصنعة التي هم عليها. فأؤكد ما قاله أخونا الشيخ أبو أحمد، وأؤكد أيضا ما قاله الإخوة قبله المشائخ من العناية بالسنة فهي سبيل النجاة. محصل ما قاله أخونا الشيخ أبو عبيدة أحمد وما قاله أخونا الشيخ أبو حذيفة، محصله العناية بالأخلاق التي هي ثمار هذا العلم هديا وسمتا. وأؤكد أيضا على ما قاله أخونا الشيخ أبو عبد الله محمد الأنجر في العناية بعلو الهمة وطلب معالي الأمور وترك سفاسفها. وكذلك أيضا أريد أن ألفت النظر أن هذه الكلمات كلمات متنوعة تغطي حاجة في أنفسنا في أبواب كثيرة. فما يتكلم به الشيخ في باب تجد أن الشيخ الآخر قد اعتنى بما هو أخص وأدق ولا تعارض بينهما، فلا تعارض بين من حث على السنة والتمسك بها فهذا أصل أصيل، وبين من اخترق السياج فولج إلى هؤلاء المجسوسين ممن يتلبسون بالسنة وليسوا منها، فذا أيضا مهم. فعلى طالب العلم أن يكون متبصرا فطنا حذرا، وعليه أن يتقن الأصول السلفية تعلما بصيرة إدراكا. كذلك أيضا لا ينبغي له أن يبعد عن علماء السنة وأشياخ السنة، لأن هذا بداية السقوط. وليكن تلقيك عن أشياخ السنة تلقي الطالب المستفيد، لا أن يكون انتساب المرء إلى أشياخ السنة لحاجة في نفس يعقوب قضاها. فما أسرع ما يفضح هؤلاء ويصيرون حديثا. على طلبة العلم أن يخلصوا لله عز وجل في دعوتهم، فإن الإخلاص ثماره يانعة، ولو كاد لك من كاد من أهل الدنيا فإن الله سيبارك في دعوتك وسيبارك في سعيك سعيا مشكورا. وعلينا أيها الإخوة أن نحب دعوتنا وأن نحب ديننا، فإن شغف المتقدمين بالسنة حملهم على هجر الأوطان ومفارقة الملذات، وحملهم أيضا عن الإعراض عن الدنيا وزهرتها، شغف بلغ سويداء القلب. فذا يرحل أبو أيوب يرحل إلى مصر ويركب راحلته من أجل حديث واحد، ويعرض عليه أمير مصر أن ينزل عنده فيأبى أن تخدش نيته. وهذا جابر بن عبد الله يذهب مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من أجل حديث واحد. وهذا يحيى بن معين قد ترك له أبوه ثروة مالية 1000 دينار، فنفذت جميعها في طلب علم الحديث حتى لا يجد ما يشتري به نعلا. وكانت أمنية إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين بيت خال وإسناد عالي، هذا الذي يشتهي من الدنيا. وكذلك أيضا مالك بن أنس يقول إن الطالب العلم لا يدرك هذا حتى يخرب بستانه ويفقر في مأكله ومشربه، وهو الذي باع سقف بيته في طلب العلم. وهذا أبو إسحاق الشيرازي الذي كان يبيت الليل باحثا منقبا في طلب العلم، حتى أنه لا يجد وقتا يأكل فيه الطعام انهماكا، فكانت جاريته تأتيه بالعشاء فتجده منهمكا بين كتبه وأوراقه فتطعمه في فمه وهو يبحث في مسائل العلم، حتى إذا فرغ من تحقيقها قال يا جارية هاتي لنا العشاء، قالت قد أطعمتك في فمك، قال والله ما شعرت به أبدا. ما هذا الشغف؟ ولا مجنون ليلى هكذا؟ شغف بالعلم وشغف بمعالي الأمور وشغف أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب علينا أن نحب هذا الطريق وأن نشغف به، ويجب علينا أيضا أن نتحمل الأذى في سلوكه، فليس مفروشا بالورود والياسمين، طريق الأنبياء طريق الأنبياء، فالبس درعك فإن الطريق محفوف بالمكاره، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فأنا أشكر المشائخ على ما أتحفون به من كلمات طيبات، ونعتذر لمن قطع عن كلمته، فإن الحديث له شجون، وقد يكون الشيخ يرمي إلى معاني طيبة لم يصل إليها، فالشيخ الأنقر لا يجد حسرات عن انقطاع كلمته، لأنه أراد أن يدلكم على أسباب علو الهمة. فهل ستعدهم يا شيخ محمد بمحاضرة في هذا؟ طيب، هو يعيدكم بمحاضرة في أسباب علو الهمة. وأظن أن الشيخ أبا أحمد أيضا قد انقطعت كلمته، فهل ستعد بكلمة يا أخانا أبا أحمد؟ بهالطريقة هذه لا. يقول الشيخ أبو أحمد أما هذه الطريقة فلا. ماذا نفعل؟ حاولنا تهدئته بكل الطرق. على كل حال له حق في هذا، لكن الأمر جرى على العدل، فكل أخ قد أخذ ربع ساعة من الكلام. وأظن أن تصور الأمر بالنسبة لكلمة أخينا الشيخ أبي أحمد قد وصل إلى إخواننا في العناية بكتب الردود ومعرفة سبيل المجرمين. انتهى الوقت. طيب، حسين سلام لا يحابي أحدا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد العشاء هناك كلمة يسيرة، قد الجيران أرسلوا لنا ورقة فيها بعض الأسئلة، إن شاء الله يجيب عليها بعض المشايخ.